الباطنة والظاهرة، وفادوا بنعمه الباطنة وفادوا بنعمه الباطنة والظاهرة. الباطنة إخواني وفادوا بنعمه الباطنة الباطنة والظاهرة. وجعل سبحانه وتعالى الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، منوطة بالصبر واليقين. فقال تعالى وقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأخبر جل وعلا أن الصبر خير لأهله، خيرا مؤكدا باليمين، يعني فقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر جل وعلا أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو، لا يضر إخواني كيد العدو ولو كان ذا تسليط. فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وأخبر جل وعلا عن نبيه يوسف الصديق عليه السلام أن صبره وتقواه ووصلاه إلى العز والتمكين، واضح. فقال جل وعلا فقال إلى العز وصلاه إلى العز والتمكين، وصلاه إلى العز والتمكين. فقال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك إخواني الكرام، يعني وكذلك إخواني الكرام علق الفلاح بالصبر والتقوى، فعقل ذلك عنه المؤمنون، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله، وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال والله يحب الصابرين. وقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحسدون. فقال وبشر الصابرين، واحد الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة وهداية، يعني ووصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدهر، على نوائب الدنيا والدين، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة. وكذلك إخواني الكرام جعل الفوز، جعل الفوز إخواني بالجنة والنجاة من النار لا يحظى به إلا الصابرون. فقال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلايا والرزايا. وأخبر سبحانه وتعالى أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا يلقاها إلا أولو الصبر المؤمنون. فقال تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأخبر كذلك إخواني الكرام أن دفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسيء كأنه ولي حميم. يعني فقال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأن هذه الخصلة لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأخبر سبحانه وتعالى خبرا مؤكدا بالقسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإخواني الكرام، الله جل وعلا قسم خلقه قسمين. اختر لنفسك يا أخي الكريم، فالله قسم خلقه قسمين: أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. وخص بالميمنة أهل التواصي يا إخواني، أهل التواصي بالصبر والمرحمة. وخص والله إخواني وخص بالانتفاع بآياته أهل الصبر والشكر تمييزا لهم بهذا الحظ الموفور. فقال في 4 آيات من كتابه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وضع سورة إبراهيم، سورة لقمان، وسورة الشورى. وعلق جل وعلا المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر، وذلك على من يسره عليه يسير. فقال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأخبر جل وعلا أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أهلها لا تبور، التي تجارة أهلها إخواني الكرام لا تبور. فقال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره إنما هو به، وبذلك جميع المصائب تهون إخواني الكرام. فقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، سورة الطور. وقال في سورة النحل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون إخواني الكرام، والذين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالصبر يا إخواني آخية المؤمن، يعني آخية المؤمن. والآخية بالمد إخواني الكرام والتجديد هو عود أو حبل يعرض في الحائط ويدفن طرفاه، ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابة. واضح؟ ولعل المصنف استفاد من هذه العبارة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته، يعني يجول ثم يرجع إلى آخيته. واضح؟ يجول ثم يرجع إلى آخيته. فالصبر آخية المؤمن يا إخواني الكرام، يعني التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه التي لا اعتماد إلا عليها. فلا إيمان لمن لا صبر له، فلا إيمان لمن لا صبر له. وإن كان فإيمان قليل في غاية الضعف. وصاحبه ممن قال الله فيه: يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به.